الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فنواصل القراءة في كتاب المختصر في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأركانها أربعة عشر: القيام في الفرض على القادر، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيب والتسليم. المراد بأركان الصلاة أجزاؤها التي لا تتم إلا بها، فلو قدر أن أحد هذه الأركان لم يأتي المصلي به عمدا فإن الصلاة لا تصح حينئذ لفقدها ركنا من أركانها، ولا تسقط إلا في حال العجز عن هذه الأركان أو عن بعضها. أما من كان قادرا عليها فلم يأتي بها فإنه لا تصح صلاته ويؤمر بإعادتها. ويدل على ذلك حديث المسيء في صلاته، فإنه صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفقد صلاته بعض هذه الأركان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة، ولم يصحح صلاته حتى أتى بهذه الأركان، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. فأول هذه الأركان القيام، وهذا في صلاة الفرض لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وهذا الركن إنما هو في الفرض، يعني في الصلاة الواجبة، ويشمل هذا الصلوات الخمس، كما يشمل أيضا فروض الكفاية من مثل صلاة الجنازة، فلا بد من القيام فيها. أما النفل فإنه يصح للإنسان أن يصلي جالسا، فإذا صلى الإنسان جالسا وهو قادر على القيام في صلاة النافلة كصلاة التراويح صح منه هذا، وكتب له نصف الأجر كما ورد في الخبر. والركن الثاني تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، ولا بد من لفظ التكبير عينا. والركن الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا إنما يكون على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن أهل العلم قد اختلفوا فيه، فبعضهم قال بأن الفاتحة ركن كما ورد ذلك عن الصحابي الجليل أبي هريرة، وبعضهم قال بأنها من المستحبات كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد، ومنهم من أوجبها في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية. وقد يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ، يعني الإمام، فأنصتوا. والقول الآخر في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة من الواجبات وليست من الأركان، بحيث إذا فاتت لعذر، إما لعدم إدراك الإنسان الإمام وهو واقف وإنما أدركه وهو راكع، أو لسهو أو لنسيان، فإن الصلاة تصح حينئذ، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ولعله أرجح الأقوال في المسألة. والركن الرابع من أركان الصلاة الركوع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والركن الخامس الاعتدال منه، يعني بعد أن يركع فإذا رفع يعتدل. وهذا يدل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. والركن السادس السجود على الأعضاء السبع، لقوله تعالى: واسجدوا. ولما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. والركن السابع الاعتدال من السجود. والركن الثامن الجلوس بين السجدتين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بهذه الأركان. والركن الآخر الطمأنينة في الكل، يعني في جميع أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالطمأنينة، وأمره بإعادة الصلاة لكونه لم يطمئن في الصلاة. والمراد بالطمأنينة أن تستقر أعضاء البدن عند كل ركن من أركان الصلاة. ومن أركان الصلاة التشهد الأخير، أما التشهد الأول فهو من الواجبات على ما سيأتي، وجلسته يعني الجلوس للتشهد الأخير هذا من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. كذلك يرى فقهاء الحنابلة أن من أركان الصلاة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به. وجمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من أركان الصلاة. ومن أركان الصلاة الترتيب بين هذه الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه علم المسيء في صلاته كيف يصلي ورتب بين هذه الأركان بقوله ثم. ومن أركان الصلاة التسليم، والمراد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وظاهر كلام الفقهاء أن الركن هو التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية. وبعض أهل العلم قال بأن التسليمتين تدخلان في ركن الصلاة، عند فقهاء الحنفية أن التسليم ليس ركنا في الصلاة، وإنما يخرج الإنسان من الصلاة بكل فعل يقصد به الخروج من الصلاة. والصواب أن التسليم ركن كما تقدم. ثم ذكر واجبات الصلاة، والمراد بالواجبات أمور قد أمر بها الشارع وألزم بفعلها، ومن تركها متعمدا بطلت صلاته، أما من تركها ساهيا أو ناسيا فإنه لا تبطل صلاته ويؤمر بجبر صلاته بسجود السهو. فأول هذه الواجبات بقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، كتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع منه وتكبيرة القيام من الركعة. وذلك لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. والواجب الثاني التسميع، والمراد به أن يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده. الصواب أن هذا التسميع لا يجب على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والركن والواجب الثالث التحميد، بأن يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا، أو يقول: اللهم ربنا لك الحمد. وسواء أضاف اللهم أو حذفها أو وجدت الواو أو حذفها، فالجميع يدخل في اسم التحميد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ جميعا. وقد وقع اختلاف بين الفقهاء، هل ورد وبين المحدثين هل ثبتت الصيغة التي بحذف اللهم والواو معا أو لم يثبت إلا حذف إحداهما. كذلك من واجبات الصلاة عند الحنابلة تسبيحة الركوع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قوله فسبح اسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. قالوا والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وجمهور على أن التسبيح من المستحبات وليس من الواجبات. كذلك من الواجبات سؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إليها. والقول الثاني بأن الواجب جنس الدعاء، فيجب على الإنسان أن يدعو سواء كان دعاؤه بالمغفرة أو بغيرها. وجمهور على أن الدعاء في الجلسة بين السجدتين ليس من الواجبات، ولعل الأظهر أن الواجب هو الدعاء بأي لفظ من ألفاظ الدعاء. كذلك من الواجبات التشهد الأول الذي يكون بعد الركعة الثانية في الركعة الثلاثية أو الرباعية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحافظ عليه، وليس من الأركان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم المصلي إذا ترك التشهد الأول فاستتم قائما فإنه يمضي في صلاته. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مضى في صلاته بعد أن نبه لترك التشهد الأول ولم يعد للإتيان به وسجد للسهو، ولو كان التشهد الأول من أركان الصلاة لعاد إليه. وليس وعند جمهور أهل العلم أن التشهد الأول من المستحبات، والصواب هو قول من يوجب التشهد الأول. وكذلك من الواجبات الجلوس للتشهد الأول، فمن ترك شيئا من الواجبات عمدا فإنه تبطل صلاته، أما من تركها سهوا أو جهلا فإن الصلاة تصح ويؤمر الساهي بسجود السهو. وأما الأركان السابقة والشروط فإنها لا تسقط إلا في حال العجز عنها، ولا تسقط بالسهو ولا بالجهل، ولا يجبرها سجود السهو. ولو ترك الإنسان ركنا في ركعة فذكر أنه قد نسي الركن في أثناء تلك الركعة رجع وعاد ليأتي به، مثال ذلك كان قائما فسجد فتنبه وجب عليه أن يعود فيركع ويرفع ثم يسجد ويواصل بقية صلاته ويسجد للسهو. أما إذا لم يتذكر نسيانه للركن إلا بعد الفراغ من الركعة، كما لو لم يذكر إلا في الركعة الأخرى أنه قد نسي الركوع، فحينئذ يسقط الركعة التي فيها الركن المنسي ويجعل الركعة التي بعدها مكانها. وأما ما عدا ذلك مما ذكرناه في صفة الصلاة مما ليس في الأركان ولا في الواجبات فهو من السنن. هناك سنن قولية، ومن أمثلتها دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، وهناك سنن فعلية، ومن أمثلتها وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والإشارة بالسبابة عند التشهد الأول والأخير، ووضع اليدين على الفخذين في الجلسة بين السجدتين. فهذه سنن أفعال. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بسجود السهو، أضيف والمراد بسجود السهو سجدتان يصليهما الإنسان في آخر صلاته لوجود سهو في الصلاة، وأضيف السجود هنا إلى سببه. وكذلك قال: من تعمد زيادة، أي إذا تعمد الإنسان زيادة شيء في الصلاة، كما لو تعمد زيادة ركعة أو تعمد زيادة ركوع أو زيادة سجود، فحينئذ تبطل صلاته. وهكذا لو تعمد نقصا في الصلاة، كما لو ترك إحدى السجدتين أو ترك ركوعا أو ترك ركعة كاملة، فحينئذ تبطل صلاته، لأنه قد ترك ركنا أو أركانا من الصلاة، ومن مقتضى ترك الركن عمدا أن تبطل الصلاة بتركه. أما إذا ترك الإنسان واجبا فإنه لا تبطل صلاته إذا كان تركه على جهة السهو كما تقدم. قال: وإن كان ذلك، أي فعل الزيادة أو النقص من أجل سهو أو شك، فحينئذ لا تبطل الصلاة، ويشرع له أن يسجد سجود السهو. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثنتين أو ثلاثا فليبني على ما استيقن، وليسجد سجدتي السهو، فإن كان قد زاد كانت وثرا لصلاته، وإن لم يزد كانت إرغاما للشيطان. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد سهى فسجد كما ورد في حديث جابر. فيجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا عليه أن يسجد سجود السهو، فإذا زاد هذه الأفعال سهوا فعليه أن يأتي بسجود السهو، أو سلم في أثناء صلاته كما لو سلم بعد ركعتين فنبه على ذلك، فإنه يشرع له أن يتم صلاته وأن يسجد للسهو. وهكذا إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا أو سهوا ولم يذكر إلا بعد الشروع في الركن الذي يليه، فحينئذ يترك ذلك الواجب ولا يلزمه الإتيان به، ويجبر عنه بسجود السهو. أما إذا شك في الزيادة في وقت الفعل فإنه أيضا يأتي بسجود السهو. وهكذا أيضا من شك في ترك ركن هل أتى به أو لم يأتي، فالأصل أنه لم يأتي بذلك الركن، ومن ثم يأتي به يلزمه أن يأتي به، وعليه أن يسجد للسهو. وهكذا لو شك في عدد الركعات وتساوى الاحتمال عنده فولم يغلب أحد الاحتمالين على الآخر، فحينئذ يعتبر العدد الأقل، كما لو شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا، فإن الأصل أنه لم يصلي إلا ثنتين، ويأتي بركعتين أخريين إن كانت الصلاة رباعية. أما إذا كان أحد الاحتمالين أرجح من الآخر، كما لو شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا وكان الغالب على ظنه أنه قد صلى ثلاثا، فماذا يفعل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يعتبر بالأقل مطلقا لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثنتين أو ثلاثا فليبني على ما استيقن وليطرح الشك. وذهب الإمام مالك إلى أنه يبني إلى أنه يعمل بغالب ظنه إلى أنه يعمل بغالب ظنه وذلك لما ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على غالب الظن كما في الصحيحين. وذهب الإمام أحمد إلى القول بأن المنفرد يبني على ما استيقن يعني على الأقل، وأن الإمام يبني على غالب ظنه. والصواب في هذه المسألة هو قول الإمام مالك، فيحمل حديث الشك على ما إذا تساوت الاحتمالات، فحينئذ يبني الإنسان على غالب ظنه. وأما إذا لم تتساوى الاحتمالات وكان بعضها أغلب على الظن من البعض الآخر فإنه يعمل بغالب ظنه، وفي هذين الحالين يسجد للسهو. أما إذا شك هل ترك ركنا من أركان الصلاة بعد الفراغ سواء بعد الفراغ من الصلاة، فحينئذ لا يلتفت إلى هذا الشك ولا يؤثر على صلاته. والأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام. قال: ويسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله، كما لو قرأ الفاتحة في وقت التشهد أو قال سبحان ربي العظيم في السجود أو قال سبحان ربي الأعلى في الجلسة بين السجدتين، وهذا مذهب أحمد وجماعة. والقول الثاني بأنه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال، وذلك لأن إثبات إيجاب أو مشروعية سجود السهو على من فعل هذا الفعل يحتاج إلى دليل شرعي، لأنه لا يصح لنا أن نثبت حكما في الصلاة إلا بناء على دليل شرعي. أما إذا ترك الإنسان مسنونا من مسنونات الصلاة، فهل يشرع له أن يسجد للسهو وهل يجوز له سجود السهو؟ قال طائفة باستحبابه وقال آخرون بجوازه. والصواب في هذا أنه لا يشرع سجود السهو في هذه الحالة، وذلك لأنه لم يرد دليل يدل على أن سجود السهو مشروع إذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة. والأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، لأنه قد فعل جبرا لصلاة الإنسان فكان جزءا في الصلاة، ولكن يستثنى من هذه الأحوال: الحالة الأولى إذا سلم الإنسان في أثناء صلاته، كما لو صلى ركعتين ثم بعد ذلك سلم فتذكر أنه قد بقي عليه شيء من الصلاة فأتمها، فإنه يشرع في هذه الحال أن يسجد بعد السلام، إذ قد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، أما الظهر وإما العصر، ثم جلس في جانب المسجد فقام له ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وسجد للسهو بعد الفراغ بعد السلام. والحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، إذا كان عنده تردد في عدد ركعات الصلاة فبنى على غالب ظنه، فإنه يشرع له أن يسجد بعد السلام، لأنه قد ورد في حديث ابن مسعود في من ورد عليه الشك في صلاته فبنى على غالب ظنه أنه يسجد بعد السلام. والحالة الثالثة إذا نسي السجود قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام. وذهب الإمام مالك إلى أن سجود السهو يشرع عند كل زيادة في الصلاة، واستدل على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات فلما سلم نبه لذلك فسجد للسهو. ولكن يظهر أن هذا الحديث إنما هو في من نسي سجود السهو قبل السلام، فإنه يشرع له أن يسجد للسهو بعد السلام. وإذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يكبر لكل سجدة ولا يجلس للتشهد بعد السجدة الثانية، على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لمذهب أحمد، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل أنه جلس للتشهد بعد سجدتي السهو. إذا تقرر هذا، لو سجد الإنسان قبل السلام في الأحوال التي يشرع فيها السجود بعد السلام جاز هذا وصحت الصلاة به، ولكن إذا كان السجود يجب قبل السلام فلا يجوز للإنسان أن يؤخره لما بعد السلام، فإن أخره عمدا بطلت صلاته، لأن سجود السهو واجب من واجبات الصلاة، من تركه متعمدا بطلت صلاته بذلك. وسجود السهو يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، فيقال فيه سبحان ربي الأعلى، ولا بأس أن يدعو الإنسان فيه. وأما في الجلسة بين سجدتي السهو فإن أكثر أهل العلم يقولون لا يتكلم بشيء بينهما، وقال طائفة بأنه يدعو بينهما كالجلسة بين سجدتي الصلاة، ويكبر لكل سجدة في أول السجدة وحال الرفع منها. الصلاة يبطلها عدد من الأمور، وهذه المبطلات تقطع الصلاة وتبطل حكمها. أول ذلك إذا تعمد ترك سجود السهو الذي يشرع قبل السجود، فإنه حينئذ تبطل صلاته لتركه واجبا على جهة التعمد. أما لو كان السجود بعد السلام فتركه ولو متعمدا فإن صلاته قد تمت بالسلام، ومن ثم لا نبطل صلاته بذلك. أما إذا ترك الإنسان سجود السهو قبل السلام ساهيا أو نسيانا، فحينئذ إن تذكر على قرب فإنه يشرع له أن يأتي بسجود السهو حال تذكره لذلك. كذلك تبطل الصلاة بمبطلات الطهارة، فنواقض الوضوء السابقة تبطل بها الصلاة، من مثل الحدث والخارج من السبيلين وخروج البول والغائط من غير السبيلين، ومن مثل مس الذكر، ومن مثل مس المرأة بشهوة، إلى غير ذلك من نواقض الوضوء، فإن من فعلها في أثناء الصلاة تبطل صلاته بذلك. وكذلك تبطل الصلاة إذا فقد الإنسان شيئا من شروط الصلاة في أثنائها، كما لو جاءه ريح فكشف ثوبه فانكشفت عورته، فإنه تبطل صلاته بذلك. وهكذا تبطل الصلاة بالقهقهة، فإذا قهقه في أثناء صلاته بطلت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولأن القهقهة تخالف مقصود الشارع من الصلاة. ولا يبطل الوضوء بالقهقهة في أثناء الصلاة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، والخبر الوارد في هذا خبر ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من مبطلات الصلاة الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحدث ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. وبذلك فسر قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي اصمتوا في صلاتكم ولا تتكلموا فيها بشيء من كلام الآدميين، إلا أنه يستثنى الكلام اليسير إذا كان لمصلحتها، فإن ذا اليدين تكلم في أثناء الصلاة من أجل مصلحة الصلاة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم المصلين فقال: حق ما قال ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فلم يبطل هذا الكلام الصلاة. قال: من مبطلات الصلاة الأكل والشرب، فمن أكل في أثناء الصلاة بطلت صلاته بهذا، وهكذا من شرب. استثنى الفقهاء الجاهل والناس إذا شرب شيئا يسيرا فحينئذ تصح صلاته. ومثله أيضا لو كان في فمه بقية طعام فحركه فدخل في جوفه بدون أن يقصده، فإن صلاته لا تبطل بهذا. وقد شرع الله عز وجل للمؤمنين أن يتقربوا إليه بصلوات التطوع ليجبروا النقص الحاصل في صلاة الفريضة، فإن الإنسان في صلاة الفريضة عنده نقص، لأن الناس ينصرفون من الصلاة ولا يكتب لهم إلا ما حضرت فيه قلوبهم، ومن هنا قد ينصرف الإنسان من الصلاة وهو لم يكتب له إلا عشر أجر صلاته. ومن هنا شرع له صلاة التطوع ليكمل النقص الذي حصل في صلاة الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وصلاة التطوع، واختلف الفقهاء في أفضل الأعمال التطوعية، فذهب طائفة إلى أن طلب العلم هو أفضل الأعمال التطوع، وقال آخرون بأن أفضلها الصلاة. ولعل الصواب في هذا أن طلب العلم من فروض الكفايات وليست من التطوع المطلق، ومن هنا ففضلت على صلاة التطوع. قال: وأفضلها، أي أفضل صلاة التطوع، ما تسن له الجماعة. وقال: وآكدها الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها. والظاهر أن صلاة الكسوف من فروض الكفاية وليست تطوعا مطلقا. وقال: وبعدها الاستسقاء، أي صلاة الاستسقاء، وبعدها صلاة التراويح التي وهي صلاة الليل في شهر رمضان، وبعدها صلاة الوتر وهي تلك الركعات الأوتار التي يفعلها الإنسان في الليل مختتما بها صلاة الليل. وقد قال فقهاء الحنفية بأن صلاة الوتر من الواجبات، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر هي صلاة الوتر. استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. وقال بعض الفقهاء بأن الوتر واجب على من كان يصلي بالليل لهذا الحديث دون غيره. الصواب في الوتر أنه من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة، وكان إذا أراد أن يؤدي الصلاة المكتوبة نزل من على الراحلة، ويقتصر في أداء النوافل على الرواحل، فدل هذا على أن صلاة الوتر من النوافل وليس من الواجبات. ويدل على ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: صلاة الوتر، الوتر ليس بحتم، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي حديث طلحة: سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل هذا على أن صلاة الوتر من النوافل وليس من الواجبات. وأقل الوتر 1 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر 1. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا الوتر 1، وقال الحنفية: لا يصح أن يكون الوتر 1. وسدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راو ضعيف جدا، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم. وأكثر الوتر 11 ركعة، سواء أتى بها سردا أو فرقها، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يصلي 2 ركعات ثم يصلي 1. ويجوز أن يصلي 3 ركعات الوتر بسلام واحد فيسردها، سواء بترك التشهد أو بأن يأتي بالتشهد الأول بعد 2. وأما حديث النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب فلم يثبت. ووقت صلاة الوتر من الفراغ من صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، فلو قدر أن الإنسان صلى صلاة العشاء مجموعة مع المغرب جاز له أن يوتر في هذه الحال بعد صلاة العشاء مباشرة، ولم يجب عليه أن ينتظر وقت العشاء المعتاد. ولو قدر أن الإنسان أخر صلاة العشاء إلى 3 الليل مثلا لم يصح أن يأتي بالوتر قبلها، ويستمر وقت الوتر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه حينئذ ينتهي وقت صلاة الوتر، فلا يصلي صلاة الوتر بعد الأذان. ولو قدر أن الإنسان نسي الوتر قبل طلوع الفجر فإنه يصليها ضحى ويصلي الوتر شفعا، فإذا كان يوتر 3 شرع له أن يصليها 4، ويستمر معه ذلك إلى وقت الزوال، لما ورد في الخبر أن من نسي ورده فأتى فصلاه ما بين ارتفاع الشمس وزوالها كتب كأنما أداه بالليل. وورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر قبل أداء صلاة الفجر، ولكن هؤلاء الصحابة قد خالفهم غيرهم. ثم إن ظواهر الأحاديث تدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، كما في حديث: فإذا خشيت الصبح فأوتر 1، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومما يشرع للإنسان أن يفعله في صلاة الوتر القنوت، بأن يدعو بعد رفعه من الركوع في صلاة الوتر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وأمر الحسن بن علي أن يقول في القنوت من الصلاة: اللهم اهدنا في من هديت الخبر. فدل هذا على مشروعية أن يأتي الإنسان بالقنوت بعد الركوع. وبعض الفقهاء قال بأنه يشرع أن يأتي بالقنوت قبل الركوع، لما ورد في حديث أنس كان يقنت قبل الركوع، ولكن لعل المراد بحديث أنس طول القيام، فإن طول القيام يسمى قنوتا، ولعل مراد أنس بقوله يقنت قبل الركوع أي يطيل القيام بكثرة القراءة قبل الركوع. ويستحب أن يدعو الإنسان بما ورد، كما ورد في حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو في دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأما من جهة صلاة التراويح فهي صلاة قيام الليل في شهر رمضان، سميت بهذا الاسم التراويح لأنهم كانوا إذا صلوا ركعتين استراحوا، من أجل أنهم يطيلون الصلاة صلاة التراويح، ولذلك يحتاجون إلى راحة بين كل ركعتين. وكان أهل مكة يطوفون بالبيت بين كل ركعتين في وقت هذه الاستراحة. وقد اختلف الفقهاء في الأفضل في صلاة التراويح، فقال جمهور أهل العلم بأن الأفضل فيها أن تؤدى بعشرين ركعة، كما وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، استدلوا على ذلك بوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت هذا. واستدلوا عليه بأن عمر لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح كان يصلي بهم عشرين ركعة، ولا زال الناس يتناقلون هذا. وذهب الإمام مالك إلى أن الأفضل في صلاة التراويح أن تؤدى بست وثلاثين ركعة غير ركعات الشفع والوتر. وسدل على ذلك بأن أهل المدينة كانوا يفعلون هذا، وأهل المدينة لما رأوا أن أهل مكة يطوفون بين كل ركعتين قالوا: سنأتي بركعتين بدل الطواف الذي يفعله أهل مكة. والقول الثالث في هذه المسألة أن الأفضل في صلاة التراويح أن تؤدى بثماني ركعات، وذلك لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. ولعل الأظهر في هذا أن من كان يطيل القراءة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم فإن الأفضل في حقه أن يقتصر على 8 ركعات، وأما من كان لا يطيل القراءة فإنه حينئذ يصلي 20 ركعة، إلا أن يشق ذلك على المأمومين، فيتعاهد الإمام المأمومين وينظر ما يرغبهم في الصلاة. وكل هذه الأقوال في عدد الركعات يجوز للإنسان أن يفعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وهل الأفضل أن يصلي الإنسان وقال بعد صلاة العشاء، يعني أن صلاة التراويح إنما تؤدى بعد صلاة العشاء، ويشرع أن يأتي الإنسان بسنة العشاء الراتبة قبل أن يبتدي في التراويح، ولو قدر أنه جمعت العشاء مع المغرب لمطر أو نحوه، فإنه حينئذ تشرع صلاة التراويح بعد صلاة العشاء ولو كان ذلك في وقت صلاة المغرب؟ وهل الأفضل أن تؤدى صلاة التراويح في جماعة؟ الأفضل أن تؤدى في جماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاة التراويح وصلاة قيام رمضان في جماعة ثم توقف عن ذلك خشية من أن تفرض، فلما زال المانع عاد الحكم على ما كان عليه من أفضلية أداء صلاة التراويح جماعة. قال: وهي أي صلاة التراويح من آكد قيام الليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم بعد ذلك السنن الرواتب، والسنن الرواتب هي سنن متعلقة بصلوات الفرائض، سنن متعلقة بالصلوات الفرائض تفعل قبلها أو بعدها، ومن خاصيتها أنه يشرع قضاؤها إذا فاتت، بخلاف النفل المطلق فإنه إذا فات عن وقته فلا يشرع للإنسان أن يقضيه. مثال ذلك: لو نسي إنسان سنة المغرب فلم يذكرها إلا بعد العشاء استحب له أن يأتي بسنة المغرب ولو كان بعد العشاء. وقد ورد في الحديث أن وفد عبد القيس شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية الراتبة فصلاها بعد العصر، فدل هذا على أن قضاء النوافل، على أن قضاء السنن الرواتب يجوز أن يكون في أوقات النهي الموسع. والسنن الرواتب قد ورد فيها حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة في كل يوم تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. وظاهر هذا أن المراد بالحديث المداومة على هذه السنن الرواتب. والسنن الرواتب قالهما ركعتان قبل الظهر، لحديث ابن عمر كان يصلي ركعتين قبل الظهر. وأكثر أهل العلم قالوا بأن المستحب في السنن الراتب في السنة الراتبة قبل الظهر أن تكون 4 ليكمل بذلك عدد السنن الرواتب فيصل 12 ركعة. وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4. والأظهر أنه إذا صلى 4 قبل الظهر أن يفصل بين كل ركعتين وركعتين ولا يشبكهما في سلام واحد، فلو شبكهما بسلام واحد صح هذا وأجزاء. ثم بعد ذلك ركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لما ورد في حديث ابن عمر أن النبي قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين. وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وآكدوا هذه الركعات ركعتا الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما في سنة الفجر لأديتموها ولو على ظهر الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على السنن الرواتب في السفر إلا في ركعتي الفجر، فإنه كان يؤديهما حضرا وسفرا. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، أي لا بد أن تكون صلاة التطوع بالليل على ركعتين ركعتين. فلو قدر أن الإنسان قام لركعة ثالثة في صلاة التراويح لم يجوز له أن يكملها إلى أربع ركعات، بل لا بد أن يعود فيجلس لتكون صلاته على ركعتين، لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وأما بالنسبة لتطوع النهار فجمهور أهل العلم على أنه لا بد أن يكون بركعتين. وعند الإمام الشافعي أن صلاة الليل يجوز أن تفعل بأربع ركعات، لما ورد في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يجلس ثم يصلي أربعا. ولكن الأظهر أنها فصلت بين الأربع والأربع بسبب وجود الجلسة بينهما، ومرادها أن كل ركعتين بسلام مستقل. وأما بالنسبة لصلاة النهار فقد ورد في بعض روايات حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن هذه الزيادة والنهار شاذة معلولة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإذا صلى الإنسان في النهار بأكثر من ركعتين، كما لو صلى صلاة الضحى بأربع ركعات بدون أن يسلم بينها جاز، مع أن الأفضل أن يصليها أن يصلي كل ركعتين لوحدهما. قال وتسن صلاة الضحى. وصلاة الضحى صلاة تؤدى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويستمر وقتها إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، ويختلف وقت ذلك باختلاف البلدان واختلاف الأزمنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بصلاة ركعتين من الضحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني يجب على الإنسان أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصله. قال فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. كذلك من الأمور المسنونة سجود التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد للتلاوة، وسجود التلاوة يشرع في 15 موطنا من القرآن. وقد وقع الاختلاف في سجدة صاد، والصواب أنه يشرع للناس أن يسجدوا فيها، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وقال سجدها، وقال صلى الله عليه وسلم سجدها داود فنحن نسجدها شكرا. وكذلك من أنواع السجود سجود الشكر، فسجود الشكر من الأمور المستحبة، ويدل على ذلك أن كعب بن مالك لما أتاه المبشر يبشره بتوبة الله عليه سجد رضي الله عنه. وقد ورد في سجود الشكر أحاديث لبعض أهل العلم فيها كلام، وسجود الشكر ثابت على الصحيح. وقد وقع الاختلاف في سجود التلاوة وسجود الشكر، هل هما صلاة أم هما سجود مفرد؟ ويترتب على ذلك هل يشترط لهما شروط الصلاة من الوضوء ومن ستر العورة ومن تغطية المرأة لرأسها ونحو ذلك أو لا يشترط؟ فإن قلنا سجود التلاوة والشكر صلاة فلا بد من وجود شروط الصلاة فيها، وإن قلنا بأنها ليست بصلاة فإنه لا تشترط لها هذه الأمور. في مذهب الأئمة الأربعة أن سجود التلاوة صلاة، وقد ورد عن ابن عمر أنه ليس بصلاة، ولعله في هذه المسألة أظهر، وقد قال بذلك طائفة من التابعين. وهناك صلوات نوافل مطلقة، إذ يجوز للإنسان أن يصلي صلاة نافلة في كل وقت إلا في أوقات النهي الآتية، وأفضل الصلاة صلاة التطوع صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وقد وصفها بأنها مشهودة، وقد قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال جل وعلا في وصف المتقين أصحاب الجنات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهناك أوقات ينهى الإنسان عن أن يصلي فيها، أول هذه الأوقات من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس، فإذا أذن المؤذن لم يجوز للإنسان أن يتطوع بالنافلة المطلقة إلا سنة الفجر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فدلها والمراد بركعتي الفجر السنة، فدل هذا على أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، ثم قال وأما الآخر فيحرم الصلاة، وكما رواه ابن خزيمة، فدل هذا على أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر. وبعض الفقهاء قال بأنه يبتدئ من الصلاة، ولعل القول الأول أظهر. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين إذا حضروا لصلاة الفجر صلوا ركعتين بنية أنها تحية المسجد، ثم صلوا ركعتين بنية أنها سنة الفجر، فيقال لهم صلوا ركعتين تجزئكما عن كل منهما. وهذا الوقت ينقسم إلى وقتين، وقت نهي موسع وهو من طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس، فهذا يجوز للإنسان أن يفعل فيه ذوات الأسباب على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لأحمد خلافا للجمهور ومنهم أحمد. وهناك وقت مضيق وهو وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها وانفصالها عن الحاجب، فهذا وقت نهي موسع لا يجوز أن تفعل فيه ذوات الأسباب. والوقت الثاني من أوقات النهي عند قيام الشمس، يعني عند توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول وتنتقل إلى جهة المغرب، فإن هذه الساعة تسجر فيها نار جهنم، وهذا وقت نهي مضيق لا يجوز أن تفعل فيه ذوات الأسباب. وأما الوقت الثالث فهو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس بكمالها، فإذا صلى الإنسان صلاة العصر ابتدأ وقت النهي ويستمر إلى غروب الشمس. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الوقت ينقسم إلى وقتين، وقت نهي موسع من صلاة العصر إلى بدء غروب الشمس، والوقت الثاني وقت نهي مضيق ويبتدئ من بدء غروب الشمس إلى غروبها بالكلية. ويلاحظ أن غروب الشمس عند الفقهاء لا يكون إلا إذا غاب جميع قرص الشمس، بخلاف اصطلاح الفلكيين فإنهم يقولون إذا غاب مركز الشمس قيل عن الشمس بأنها قد غربت. وهذا من أسباب وقوع الاختلاف بين الفلكيين والفقهاء فيما يتعلق ببعض مسائل رؤية الهلال. ومن السنن المستحبة أن يصلي الإنسان 4 ركعات قبل صلاة العصر، فقد ورد في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والمشروع أن يفصل بينهما. جاء في حديث عقبة بن عامر في ذكر أوقات النهي الموسع قال: 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيه أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذا فيه ذكر أوقات النهي المضيق، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن قبر الموتى، ونهى عن أداء الصلوات بما يشمل صلاة الجنازة. وأما في وقت النهي الموسع فلا بأس من فعل ذوات الأسباب، ومن أمثلة ذلك صلاة الجنازة. قال: ويجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي فجر أداء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر بعد طلوع الفجر، ولحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وقد ورد بأسانيد يقوي بعضها بعضا. قال: وركعتي الطواف فهو مستثنى، وذلك لحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فحملوا قوله أو صلى على سنة الطواف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله أو صلى جميع الصلوات، ولذلك قالوا بأن هذا المسجد مسجد الكعبة يستثنى من أوقات النهي فلا يوجد فيه وقت نهي. قال: ومما يستثنى صلاة جنازة بعد فجر وعصر، فإن الناس لا يزالوا يصلون صلاة الجنازة بعد هذين الوقتين، والأظهر أن هذا الوقت وقت نهي موسع فتفعل فيه ذوات الأسباب ومنها صلاة الجنازة. قال: وتحية مسجد يوم جمعة، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي تحية المسجد ولو كان ذلك في وقت النهي حين توسط الشمس في كبد السماء، فإن الصحابة والسلف كانوا يستمرون على صلاة النافلة قبل خطبة الجمعة، ومع أن الشمس تتوسط في كبد السماء في ذلك الوقت ولم يكونوا يتحرزون من هذا. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن يوم الجمعة مستثنى في وقت النهي الذي يكون في وسط النهار، وقد ورد في ذلك خبر رواه الشافعي. وأما من جهة الفوائد فإنه إذا فات الإنسان فريضة من الفرائض فإنه يؤديها في أي وقت ولو كان في وقت النهي المضيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن الواجبات في الصلاة أن يؤدي الإنسان الصلاة مع الجماعة، لقول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، في نصوص كثيرة. الوجوب ووجوب صلاة الجماعة إنما يكون على الأحرار، فأما المماليك فإن منافعهم مملوكة لأسيادهم. ولذا رأى الفقهاء بأن صلاة الجمعة والجماعة لا تجب على المماليك، وذهب طائفة إلى إيجابهما على المماليك لعموم النصوص الواردة في هذا الباب. ولا تجب صلاة الجماعة إلا على القادر، أما العاجز كالمقعد والزمن فهذا لا تجب عليه صلاة الجماعة، لكنه إن أراد الخير فإنه إذا أراد الخير وزيادة الأجر فأتى بصلاة الجماعة، فلا شك أن هذا أفضل له. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يؤتى بالرجل منهم يهادى بين الرجلين تخط رجله في الأرض حتى يقام في الصف من حرصهم على صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة تجب على من كان حاضرا، وتجب أيضا على من كان مسافرا، لأن النصوص الواردة في إيجاب صلاة الجماعة عامة لم تفرق بين الحاضر والمسافر. وصلاة الجماعة إنما تجب للصلوات الخمس المكتوبة، فأما ما عداها من صلوات النوافل فإنه لا يجب على الإنسان أن يؤديها بجماعة. وكذلك تجب الصلاة في المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فجعل ائتيان المساجد وعمارتها العمارة المعنوية بأداء الصلوات فيها من الإيمان، والأصل فيها والأصل أن خصال الإيمان على الوجوب. قال وأقل صلاة الجماعة أن تكون بإمام ومأموم، فإذا كانت بإثنين فإنه تصح صلاة الجماعة، وقد ورد في الخبر الإثنان فما فوقهما جماعة. وتدرك صلاة الجماعة بإدراك مقدار التكبير قبل أن يسلم الإمام، فمن أدرك هذا المقدار قالوا بأنه أدرك صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من صلاة من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدركها، كما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح. والقول الثاني بأن الجماعة والصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وذلك لورود الحديث قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وقالوا وأما حديث من أدرك سجدة فإنما استعمل سجدة لأن السجدة في آخر الركعة، فدل هذا على أنه أراد ركعة كاملة. وإذا دخل الإنسان إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير فإن الأفضل في حقه أن يدخل مع الإمام، ولا يستحب له أن ينتظر ولو علم أن هناك جماعة سيأتون بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا. قال ما أدركتم، وهذا يشمل من أدرك ركعة كاملة ويشمل من أدرك أقل منها. قال ومن أدرك الركوع فإنه يكون قد أدرك الركعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لأبي بكر إدراك الركعة لكونه قد أدرك الركوع، فمن أدرك الركوع والإمام لا زال راكعا فإنه حينئذ يعد قد أدرك الركعة. وأما إذا رفع الإمام فإنه لا يعد الإنسان مدركا للركعة ولو ركع ثم تابع الإمام. والعبرة في هذا بمشاهدة الإمام، فإذا كان المأموم يشاهد الإمام التفت إلى رفع الإمام حقيقة ولم يلتفت إلى تكبيرته، أما إذا كان المأموم بعيدا عن الإمام كما في هذا المسجد فإنه حينئذ يجعل الاعتبار في هذا بالتكبير، يجعل الاعتبار في هذا بالتسميع بعد الركوع. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يعد حينئذ لم يدرك ركوع يعد المأموم لم يدرك ركوع الإمام. ولا بد أن يركع فيطمئن في ركوعه، أما إذا ركع ولم يطمئن فحينئذ لا يعد قد أدرك الركوع، ومن ثم لا يكون مدركا للركعة. وما يدركه الإنسان مع الإمام يكون هل يكون أول صلاته أو يكون آخرها، هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. ومنشأ الخلاف هنا الاختلاف بين رواة الحديث، فإنه في الحديث قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فمن أثبت رواية فأتموا قال ما تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك، ومن ثم تكون مماثلا للإمام فيه. وما تؤديه بعد فراغ بعد سلام الإمام يكون أول صلاتك. من أثبت رواية فقض قال ذلك، وأما من أثبت رواية فأتم فإنه يقول ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، وما تفعله بعد سلام الإمام يكون آخر سلامك آخر صلاتك. ولعل هذا القول الأخير أرجح القولين. ويترتب على ذلك هل يشرع له أن يقرأ سورة بعد سورة الفاتحة؟ لو أدرك ركعتين مع الإمام فحينئذ إذا قام للثالثة والرابعة بعد السلام هل يقرأ سورة مع الفاتحة أو لا؟ وأما بالنسبة لجلسة التشهد فإنه يعتبر ما صلى مع الإمام. قال ويسن أن يقرأ المأموم في سكتات الإمام، وهكذا يسن له أن يقرأ سورة الفاتحة إذا لم يسمع الإمام سواء لبعده أو لطرش. أما إذا كان الإمام لا يترك فرصة للمأموم لقراءة الفاتحة فماذا يفعل؟ قال الجمهور لا يقرأ شيئا، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث وإذا قرأ فأنصتوا. وذهب الإمام الشافعي إلى أن قراءة الفاتحة من الواجبات، ولعل هذا القول أظهر. ومن ثم فإن الإنسان يقرأ في سكتات الإمام إن كان له سكتات، وإلا فيقرأ ولو مع قراءة الإمام. وبعضهم يقول الأفضل أن تقرأ حال قراءة الإمام لسورة الفاتحة، وهذا القول قول الإمام الشافعي بإيجاب قراءة الفاتحة أرجح القولين، وذلك لما ورد في السنن من حديث عبادة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته فقرأ بعض من خلفه معه، فلما فرغ قال من الذي قرأ معي في الصلاة؟ فقال رجل أنا، فنهاهم عن منازعة الإمام وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال ويسن للإمام أن يخفف في الصلاة لئلا يشق على المأمومين، بشرط أن تكون تلك الصلاة تامة يؤدي فيها الإنسان كمال الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ تطويله في الصلاة وقال أفتان أنت يا معاذ. والأولى أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الركعتان الأوليان أطول من الركعتين الأخريين. وكذلك يستحب للإمام إذا علم أن داخلا دخل المسجد وأن ينتظر ذلك يستحب للإمام إذا علم أن داخلا دخل المسجد وهو راكع أن ينتظر ذلك الداخل ليكون مدركا للركعة، إلا أن يشق على المأمومين الآخرين. ومن أمثلة ذلك ما لو كان المسجد كبيرا بعيد الأطراف، فدخل مصل من أحد أبوابه البعيدة، فحينئذ انتظار هذا الداخل يشق على المأمومين. واعتبار حال الجميع أو حال الأكثر أولى من اعتبار حال الواحد. وإذا أقيمت الصلاة فحينئذ لا يصح للإنسان أن يتطوع بأي نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، فبعضهم قال: فلا صلاة أي فلا صلاة مبتدأ، ولكن الإنسان إذا كان في أثناء صلاته فإنه يكملها. وقال آخرون: فلا صلاة عامة، سواء كان الإنسان في أول صلاته أو كان في آخرها. فلو قدر أن الإقامة قد أقيمت والإنسان في صلاة تطوع ولو في السجود في نهاية الركعة الثانية، قالوا يقطع صلاته لهذا الحديث. وقال طائفة بأنه إن أقيمت الصلاة والإنسان لا زال في حال القيام من الركعة الأولى أو الثانية فإنه يقطع الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه لا بأس أن يتمها خفيفة. قالوا: لأنه لا تدرك الصلاة إلا بركعة كاملة، فدل ذلك على أن لفظة الصلاة لا يراد بها إلا الركعة الكاملة. وسدلوا على ذلك بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب من وجده قائما حال إقامة الصلاة، قال: فإن كان في نافلة أتمها. ظاهرها أنه يختار أن قوله لا صلاة أي لا صلاة مبتدأ، إلا أن يخشى فوات الجماعة، فإنه حينئذ يقطع صلاة النافلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يرزقكم الخشية منه جل وعلا، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شيء يتعلق بالموضوع؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين قيام الليل وبين التراويح؟ صلاة التراويح صلاة رمضان يشرع فيها اجتماع الناس كل ليلة، بينما صلاة قيام الليل في غير رمضان لا يشرع لها القيام. أما في العشر الأواخر فإنه يستحب للناس أن يقوموا في أول الليل، لأن عمر لما دخل على الناس وجدهم وهم يصلون أول الليل، قال: والتي ينامون عنها خير منها، أو كما قال. فدل هذا على أنهم كانوا يقومون أول الليل. ويشرع كذلك أن تصلى الصلاة آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله، والليالي التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في رمضان إنما صلى بهم آخر الليل ولم يصل بهم أول الليل، فدل هذا على مشروعية أن يؤدى في العشر الأواخر صلاة مستقلة في آخر الليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من صلى الظهر والعصر جمع تقديم، متى يبتدئ وقت النهي في حقه؟ من صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يبتدئ وقت النهي من أدائه لصلاة العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم ارزقهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.